شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس من مجالس شهر رمضان، أسأل الله أن يبارك لنا ولكم في أيامنا وليالينا، اللهم آمين. في هذا الشهر الكريم لا تكن ثرثارا، والثرثار هو كثير الكلام بلا فائدة، الثرثار كثير الكلام بلا فائدة، فلا تكثر من الكلام، إن كثرة الكلام توقعك في الخطأ الكثير، إن كثرة الكلام تذهب بوقارك، إن كثرة الكلام تزهد الناس في استماعهم إليك، في الاستماع إليك، أنت تتكلم كثيرا يستمعون منك ماذا؟ أما الكلام القليل فهو شأن الأنبياء، شأن رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكلم كلاما لو عده العد لأحصاه، أي كلاما قليلا لو عده العد لأحصاه. وكذلك حذر النبي من الثرثرة، قال صلى الله عليه وسلم: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن من أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون. وذكر الحديث. فالثرثار كما قال الإمام الترمذي رحمه الله هو كثير الكلام، فمجلسه بعيد عن مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسالة التي أريد تذكير إخواني وأخواتي بها عدم الثرثرة، الثرثرة توقعك في الاغتياب، توقعك في الطعن في الأعراض، توقعك في النميمة، توقعك في الزلل والخطأ، وأنت مذموم بذلك. قال تعالى: لا خير في كثير من نجواه إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. قال تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. وقال تعالى في شأن عباد الرحمن: وإذا مروا باللغو مروا كراما. وقال تعالى: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سواء سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. فقلل الكلام قدر الاستطاعة، قلل الكلام قدر الاستطاعة. ولو قلنا كما يقول الناس إن الإسلام يكون شخصيتك، لك سمت وهدي ودل وصبغة صبغت عليها فلا تحد عنها. لقد قال رسولك مناشدا: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. قال الإمام النووي رحمه الله: وإذا استوى عندك الوجهان في الكلام فلم تدري أفيهما خير أم شر لازمك الصمت، لأن الله قال: فليقل خيرا أو ليصمت. كذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النووي: إذا لم توقن أن الكلام فيه خير اصمت، لأن النبي قال فليقل خيرا أو ليصمت. وقال صلى الله عليه وسلم من صمت نجا. وأعلم وكما سمعت أن كثرة الكلام توقع في الزلل، أعلم أن كثرة الكلام بلا فائدة تسود الصحائف، تسود الصحائف، تأتي يوم القيامة صحيفتك كلها لغو. قيل وقال، والنبي قال صلى الله عليه وسلم إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. وإن كان لزاما أن تتكلم فأكثر من ذكر الله، حث الناس على الخير، حرضهم على الخير، إنهم عن الشر. أقول إن الكلام يسطر ويكتب، فلا تأتي يوم القيامة وصحيفتك مملوءة وكما أسلفت باللغو. قال تعالى ذكره في كتابه الكريم ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. قال تعالى ذكره ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فالكلمات تسطر، الكلمات تكتب، فإياك أن تلوث صحيفتك بلغو الحديث. يتأكد المنع من الكلام إذا لم تكن فيه فائدة. قال تعالى سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. وقال صلى الله عليه وسلم أنا زعيم، والزعيم الكفيل الضامن، قال أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء ولو كان محقا. وأيضا لما حملت مريم عليه السلام بكلمة كن، فحملت كما قال تعالى فتمثل لها بشرا سويا، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. قال الله لها فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. ذلك لأنها إذا أتت القوم وقالت أتاني جبريل وفعل كذا وكذا ما صدقوها، فلزمها الصمت، ألزمها الله به. قال تعالى فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. ولما مرت الملائكة بإبراهيم عليه السلام وهم في طريقهم إلى تدمير قوم لوط، إلى تدمير مدائن قوم لوط، وإبراهيم عليه السلام كان خائفا أول الأمر منهم، لكن قال تعالى فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. فإذا جاء أمر ربك فلا معنى إذن للاستمرار في الكلام، فإذا لم تكن في الكلام فائدة فامتنع عنه، فذلك من الحرص على النافع. إذا لم تكن في الكلام فائدة فامتنع عن الكلام. ففي هذه الأيام الطيبة والليالي المباركة نحرص على فعل ما يبيض الله به صحائفنا من ذكر وتلاوة للقرآن، من استغفار وصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، ولا نكن ساعة ثرثارين لا تقف في المجالس وتطول المجالس وتتحدث عن نفسك، أنا وأنا وأنا وأنا، دائما تذكر نفسك وتذكر مناقبك وتريد أن تظهر على الناس كأنك أفضل شخص في هذه الدنيا، فتثني على نفسك وتطري، كل ذلك امتنع عنه. كن وقورا، كن خاشعا لله، كن مخبتا، كن ساكنا، لا تتكلم كثيرا، فكما أسلفت يذهب وقارك، تقع في الزلل بكثرة الكلام، تقع في الخطأ، تقع في اللغو، تخالف أمر الله سبحانه وتعالى، تفعل ما يكره ربك، فإنه كره لنا وكما سلف القيل والقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. إياك أن تكون ثرثارا، فإن الثرثرة بها يستدرجك الشيطان لإيقاعك في الزلل. أعلم أنك لن تندم إذا قلت الحمد لله، لن تندم إذا ذكرت الله، ولكن قد تندم يوما ما في الدنيا أو الآخرة إذا ذكرت الناس بسوء أو ذكرت كلاما لا يليق. قال صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. وفي حديث: يحسن بمجموع طرقه وهل يكب الناس على مناخيرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم. فإياكم وهذا الحصاد المر، حصاد الألسن من اللغو والاغتياب والهمز واللمز، فلا تكن ثرثارا، لا تكن ثرثارا، بل كن وقورا، كن ذاكرا، كن شاكرا. بارك الله فيكم وحفظكم الله، وغنمنا الله إياكم الأجور في هذه الأيام والليالي، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين. وإلى أسئلة إخواني وفقهم الله. الله أكبر يا شيخنا والسالعين. كثرة الضحك وكثرة الكلام هل هي تغسل القلب؟ بلا شك أن كثرة الضحك تقسي القلب، تقسي القلب. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. فأيضا لا تكثر من الضحك. بارك الله فيك. قد قالت عائشة: ما رأيت النبي مستجمعا ضحكا قط، أي حتى تظهر منه اللهوات، إنما كان يبتسم. وردت رواية أنه كان يضحك، لكن ليس كالقهقاه الزائدة التي يفعلها كثير من الغافلين، ها ها ها إلى آخر ذلك مما يفعله الذين لا يعلمون، إنما يضحك بوقار، يبتسم بوقار، صلى الله عليه وسلم. جزاك الله خير. تجد مداعبة الأبناء والكلام مع الزوجة الكثير، هل هذا يعد من الثرثرة؟ مداعبة الأبناء، كان النبي داعب كل شيء بقدر. كان النبي يذهب إلى بيت أنس بن مالك وله أخ صغير يقال له عمير، فيقال له أبو عمير، فيداعبه النبي قائلا: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ النغير طائر. فالنبي كان يداعب أخا لأنس بن مالك بمثل هذه المداعبات، والله أعلم. لكن الإكثار من ذلك أيضا يضر. نرجو من فضيلتكم نصيحة للخطباء الذين يتساءلون عن الاستدلال بكتاب الله وسنة رسول الله وإلى الكلام في ذلك. نعم، أيضا يوجه للخطباء تذكير، وهو أن الخطيب من شأنه إذا كان فقيها أن يوجز، لأن النبي قال: إن طول صلاة الرجل وقصر الخطبة مئنة على فقه الرجل، مئنة على فقه الرجل. ولكن أيضا في الباب: كانت خطبته قصدا وصلاته قصدا، أي متوسطة. فأحيانا يسترسل بعض الخطباء في القيل والقال بما لا فائدة فيه، فيضيعون أوقات الناس ويخالفون بذلك سنة رسول الله، وتكون أقوالهم فارغة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن الكتاب العزيز. بهذا القدر أجتزئ سائلا الله أن يعصمنا وإياكم من الزلل، وأن يحفظنا وإياكم من الشطط، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين. شهر رمضان الذي